تفسير الآية 31 من سورة النور، يقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي وقل أيضا للمؤمنات كما تقول للمؤمنين حيث حالهن مثل حال الرجال في كل ما يؤمرون به من غض البصر وحفظ الفرج. هذا ومع أن القرآن الكريم حينما يخاطب الرجال فإنه معلوم أنه يشمل النساء كذلك، أي كان الخطاب في الآية السابقة يكفي ليلتزم به النساء أيضا، إلا أن الله تعالى خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال لتأكيد الأمر بغض الأبصار وبحفظ الفروج. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي وقل لهن إضافة لذلك، أي إضافة لغض أبصارهن وحفظ فروجهن عن الزنا والسحاق وحفظها بمعنى سترها بالثياب، أي ستر عوراتهن، أي ستر جميع جسدهن بما في ذلك الشعر ما عدا الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة، وذلك بثياب غير مجسمات غير شفافة. قل لهن لا يظهرن زينتهن، أي ما يتزين به، أي ما يتجملن به، أي ما يظهر جمالهن قاصدات جذب الرجال لهن كالحلي والمساحيق والأصباغ والثياب الجذابة ونحو هذا، وجميع أجزاء البدن كله بالقطع هو من الزينة التي لا تظهر إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من زينتهن، أي من زينتهن، أي إلا الزينة الظاهرة، فيجوز إظهارها لمشقة الاحتراز من عدم إظهارها ولأنه لا يمكن إخفاؤها وجرت العادة على ظهورها بدون قصد لإظهارها ولا نية سيئة لاجتذاب الرجال، وأدت الضرورة أثناء التعامل إلى إظهارها لأن تشريعات الإسلام كلها سهلة سمحة. كالوجه والكفين وكالخاتم بالإصبع وكالصبغة باليد وكالكحل المعتدل بالعين وكالثياب والخمر الظاهرة التي تلبس عادة وليس فيها ما يدعو للفتنة بها وما يشبه ذلك من الأمور التي لا غنى للمرأة عن إظهارها أثناء تعاملاتها. قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوبهن، أي وعليهن أن يضربن، أي يضعن بأحكام، بخمرهن جمع خمار، وهو ما تخمر أي ما تغطي وتستر به المرأة شعر رأسها وأذنها وعنقها، على جيوبهن جمع جيب وهو فتحة في أعلى الثوب يظهر منها بعض صدر المرأة وعنقها، والمقصود أن يغطين بخمرهن جيوبهن بحيث لا يظهر شيء من صدورهن ليكمل بذلك سترهن، فلا يطلع أحد من الأجانب عنها على شيء منها. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي ولا يظهرن زينتهن الخفية لأحد وهي ما عدا الوجه والكفين كشعر الرأس والذراعين والساقين إلا لبعولتهن، والبعولة جمع بعل وهو الزوج، أي لأزواجهن، حيث كل جسم الزوجة حلال لزوجها، وبعض زينتهن التي تعتاد النساء إظهارها في بيوتهن كالوجه والعنق والشعر واليدين والساعدين والساقين حتى الركبتين والعقد في الرقبة وزينة الأذن وملابس المنزل المعتدلة ونحو ذلك، يباح رؤيته للمحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم، وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم، وعادة تكون الفتنة مأمونة بالنسبة لهم، لأنه من طبيعة النفوس الكريمة السليمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها، ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع والأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، كآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن من غيرهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن، وكذلك لنسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، لكن عند بعض العلماء يحتمل أن الإضافة تقتضي التخصيص، أي نسائهن المسلمات لا الكافرات، حتى لا تصفهن لرجالهن فقد يؤذينهن، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، لكن المسلمة تعلم أن ذلك حرام فلا تفعله، أو ما ملكت أيمانهن، أي ما امتلكت في أيديهن من الإماء جمع أمة وهي العبد من النساء، لا من العبيد الذكور البالغين إذا كنا في زمن فيه عبيد، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة وبتحريرهم بكفارات الذنوب، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الرجال الذين يتبعون أبواب بيوت الناس يترددون على بيوتهم وفيها نساء طلبا لإحسانهم ولخدماتهم، أو يعيش بعضهم في بيوت فيها نساء وهم غير أصحاب الإربة أي الحاجة للنساء، أي لا شهوة عندهم لهن، كالمعتوه مثلا أي ناقص العقل الذي لا يدري مثل هذه الأمور، وككبير السن الذي لم يعد له شهوة لا في عقله ولا في فرجه، وكالمصاب بمرض يمنعه من إتيان النساء ومن شابههم، وذلك السماح لهن بإبداء بعض زينتهن أمام أمثال هؤلاء هو لرفع المشقة عنهن مع السلامة الغالبة من حدوث الشهوة وآثارها المحرمة من الجانبين في مثل هذه المواقف. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال، والطفل في اللغة العربية يشمل المفرد والجمع. الذين لم يطلعوا على عورات النساء أي الصغار غير المميزين الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرها، ولم يبلغوا السن التي يشتهون فيها النساء. قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي ولا يخبطن الأرض بأرجلهن بطريقة فيها اهتزاز وتمايل في مشيتهن، ليعرف للرجال ما يسترن ولا يظهرن من زينة جسدهن وحليهن، فينجذبون لهن ويفتنون بهن فتثار بذلك الشهوات وتقع الأضرار والتعاسات في الدارين. والمقصود إرشادهن للامتناع تماما عن كل ما يثير الفتن والشهوات كالمشية والحركة والحركة المتكلفة المثيرة المظهرة للزينة، وكالتعطر والكلام والصوت الملفت للنظر وما شابه هذا، وعليهن أن يلتزمن عند خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشي بوقار واتزان. قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أي وارجعوا وعودوا إلى طاعة الله جميعا أيها المؤمنون. والمؤمنون هم المصدقون بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، الثابتون دائما عليها، المخلصون المحسنون أثناء ذلك، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. فكلكم يحتاج للتوبة عند خطأه، فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، كما قال رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم: وإذا لم يخطئ فلا يكاد يخلو أحد أحيانا من بعض غفلة عن فعل خير ما أو بعض تقصير فيه، يحتاج لتوبة، فلا تترك التوبة في كل حال، فهي محو للذنوب وزيادة للثواب. فعودوا من كل شر أولا بأول بالتوبة، وهي الاستغفار باللسان والندم بداخل العقل والعزم بداخله على عدم العودة للشر ورد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لكي تعود لكم سعادتكم التامة بإسلامكم وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. برجاء مراجعة الآية 119 من سورة النحل للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا إذا كان دائم التوبة من أي ذنب، قوله تعالى: لعلكم تفلحون، أي لعلكم بذلك تكونوا من المفلحين، أي الناجحين الفائزين الذين يحققون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، أي لكي تفلحوا فيهما. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك دائما من المؤمنين التائبين الشاكرين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.